كده بسم الله الرحمن الرحيم. أنا استفتح الآن يا بناتي بقراءة صحيحة لسورة الفاتحة. إزاي نقرأ صح؟ لأن لا يخلو قراءتنا في القرآن من سورة الفاتحة. ما ينفعش إننا نقرأ، ما ينفعش إننا سورة الفاتحة نقرأها خطأ أو بلحن جلي. لحن جلي يعني نحط حرف مكان حرف، نبدل حرف مكان حرف، أو نغير ضم مكان أو نضيف، يعني نغير الحركات. لحن جلي يعني لحن، إذا سمعوا العامة يعرف إن ده لحن، يعني تغيير في الفاتحة. يعني تيجي تقرأي مثلا حرف مضمون تقرأي أنت مفتوح، أنعمت عليهم تقرأي أنعمتوا، ده لحن جلي. أقول لك أو تقرأي مثلا كلمة اهدنا الصراط المستقيم تقرأي اهدنا الصراط. لأن احنا بنقرأ لحفص، بنقرأ لحفص، يبقى واحنا بنقرأ دي بنقرأ ص ص الصير صرا ط ط ط ط، ما فيش بيخلف القراء. نقول ممكن حمزة يقول زراطة، لكن احنا واحنا بنقرأ لحفص بنقول صي صي صي، او لا نقرأ بنقول صي مش صراطة مش صراطة. صراطة دي انت قرأتيها خطأ، قرأت الكلمة خطأ، لأنك حولت الطاء إلى تاء، يعني خليت صورة هيئة الحرف مختلفة تماما، حرف مستعلى مطبق، كل صفات القوة اللي موجودة فيه حولتيها إلى حرف مستفل غير مطبق، تاء حولتيه إلى تاء. ادينا الصراط المستقيم، المستقيم، وتقولي المستقيم المستا، حولت السين إلى صاد عكس تماما الصاد اللي كانت في الصراط، وحولتي التاء إلى مستقيم مستا، حولت التاء يعني بدلت كل الموجود في الكلمة دي، يعني أخطاء. عشان كده اسمه لحن جلي، ما ينفعش لحامل القرآن يحمله أبدا. عشان كده لازم نقرأ سورة الفاتحة اليوم قراءة صحيحة، والمعلمها تعليم صحيح. لو ما علمتيش الناس إلا سورة الفاتحة كفاك إنك تعلم الناس سورة الفاتحة، بس قراءة صحيحة. طيب هنبتدي يا بنات، هنقرأ قراءة صحيحة من أول الاستعاذة. همزة وأقول لكم كهالتالي، هبتدي بالهمزة في أعوذ، وهضم العين ضما صحيحا. لما باجي أفتح الفتحة بقول، لما بقول بجيب فتحة براعي إنها من أقصى الحلق عميقة مفتوحة، يعني لما بجيبها بيبقى بين الفكين عندي مفتوحين، ما أقولش وزوري مقفول كده بفتح المكان اللي فيه المخرج الحلق، بقول وهمزة حية هقول العين مد، بعدها واو، الواو دي اسمها واو مادية، تأتي متى الواو المادية دي؟ إذا كان الحرف الذي قبلها مضموم، العين مضمومة، يبقى الواو دي المادية هتبقى برضو واو زمانها حركتين، والمد إطالة بالحرف. لما اجي اقرا الواو دي اطول شويه واديها زمن، اعوذ مش تقولي اعوذ، تمدي الهمزه تقول لي همزه القطع وتجي لي عند الواو الماديه ما تمديهاش، اعوذ قولوا معايا اعوذ افمد قوي اعوذ هذه بقى بسم الله اعوذ بالله، باء باء لفظ الجلاله، الباء مكسوره، خلي بالك وراعي. انا لما قلت الهمزه قلتها من الحلق اقصى الحلق، لما جيت اقرا في العين قلت في الحلق بس فوق الايه؟ في الوسط، عشان كده بنسميها حرف ايه؟ وسط الحلق، بس برضه من الحلق، ما تقرأهاش عين، ما تقولش اعوذ شوف بيتحرك ازاي؟ اعوذ حطي صابعك على حلقك عشان تجيب العين صح، اعوذ والواو بجيبها منين يا بنات؟ بجيبها من الجوف عميقه، ما تجيبهاش طريه، ما تجيبهاش بتقرأ فيها وفيها هواء، لان فيها صفات، فيها صفات ايه؟ قوه، فيها جهر، ما فيهاش نفس، يعني حطيت ايدك كده قدامي وقلتي اعوذ ولقيت في سخونيه اعرف ان قراءتك خطا، جبت صفه مختلفه لحرف المد، اعوذ اشفطي الهواء جوه، خلينا نخلي الحرف قوي اللي هو المديه، اعوذ البنات بيقرأوا عليها النهاردة تنتبهوا إليا، عشان أنا بعلم الكبار والصغيرين. أنا مش عايزة بنتي الجيل الصغيرة قراءتها ضعيفة، لأن اللي بيبنى على أساس صح، لا مش بقول لكم وقفوا تعالوا قدامي هنا، أيوه اللي بيبنى على أساس صح بيمشي صح، اللي بيبنى على أساس مخلخل بينهار. ما ينفعش، لازم أساسنا يكون صح كبار وصغيرين. يبقى أنا هقرأ الهمزة من الحرف والعين برضو من الحرف، بس هو حرف إيه؟ من الوسط. ولا الهمزة فيها همزة فيها هوى، ولا العين فيها هوى، ولا الواو فيها هوى، ولا الذال فيها هوى، كل الحروف جهر. يعني لو قرأت كده أعوذ هتبتدي تلاقيها ما فيهاش نفس أبدا. عرفي بنتك ما تقرأ أعوذ تقرأها بقوة كلها أعوذ، بتستعيذي بالله تلجئين وتحتمين، اقرأيها بقوة. هقول بالله وأنا بقى هنقول الاثنين مع بعض، وأنا بقرأ بالله لفظ الجلالة بقول بي بي بي بي. أنا لما تيجي في اللغة العجمية والمعلم أو المعلمة تقول لك بي بتجيبيها صح، ولما تيجي تقرأيني في القرآن لغة القرآن تجيبيها بطراوة، تجيبيش المخرج تقولي بالله بالله. لا الباء فيها هوى، ولا اللام فيها هوى، ولا المد في لفظ الجلالة فيها هوى، يبقى اقرأها بقوة، لا اقرأها بجهر. أعوذ بالله أعوذ بالله. شوف الصوت طلع ازاي، تلاقي المد صوته فين يا ولاد، وصل عنان السماء، المد قوي. مش لما تيجي تقرأي المد تروحي مرتاحة تقولي بالله لا، كأنك بتتوبي. أعوذ بالله أعوذ بالله. هقول بقى منى منى، خلي بالك منى الميم مكسورة والميم مش شفايف. لما بقول بالله خلي بالك وأنا بقرأها، هقرأها لكم بعد كده على بعضها أو نقرأها ورا بعضنا، بس أنا هديكم في الأول إزاي أظبط حروفي. وأنا بقرأ بالله الباء مكسورة بقى بي بي، لم لم اتنين لام لام مشددة، لام ساكنة ثم لام مفتوحة، وقع لام الساكنة اديها صفات التوسط اللي فيها، يبقى اقرأها بيل بيل مش بيل، ليست بيل بيل لا بي، بتقرع الباء مكسورة إلى لام ساكنة بيل، بعد لام مفتوحة وبعدها حركتين مد طبيعي بالألف، لأن ألف مفتوح ما قبل ومد طبيعي حركتين، يبقى اقرأها بالله بالله. اقرأها للبنت الصغيرة دي، انت بتقرأتي صح، اللي وراكي أيوة أنتم. أهو كده أنا هعدي للأطفال وسن الكبار بسرعة، شكل كده أن أنا هأسس الأطفال وسن الكبار. هنرجع يا بنات تاني باللفظ الجلالة، بتقرأي بقوة، أنت بتستعيذي بالله بالقوي، اقرأي بقوة. أعوذ بالله، هقول كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك الشيطان مكسورة النون وممحي منى منى، بس في طاقة ساكنين عشان كده بقول منى، بنقرأ شين على طول، منى شين فيها شاد مشددة، مينش مينش مينش شرشين، مين الشيطان الرجيم، مين الشيطان الرجيم. أنا قلت لك الشيطان ني مكسورة، شيطان نو نو نو نو ني ني، مين الشيطان الرجيم، والراء المفتوحة اتنين راء، راء ساكنة وراء مفتوحة لاتنين مفخمتين، من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. الله يا بناتي حرف الجهر برضو قوي، مين ما تقوليش أر وتقطعيه، لا في عند وصل، من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم. كسر الشيطان الرجيم، خطأ الرجيم، بتقولي الرجيم جي خطأ، الجيم المكسورة جي وليس جي وليس جي، خطأ. أنا سمعت معظم اللي كان بيقرأوا النهاردة يقولوا جي، بيعملوا جران في الجيم، الجيم ليس فيها جريان، أرجيم حرف شديد يعني يقطع صوته يبقى أج أج لا مش قرأي صوت مش أج لا أج أج يبقى هقرأها الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن خطأ خطأ الكسر خطأ الكسر خطأ بسم الله الرحمن الرحيم كسر خطأ عندكم بسم الله قلنا دلوقتي الاستعاذة والبسملة قلنا نقرأ ايه؟ هقول الحمد بصوا كده في مصاحفكم سيبوا مصاحفكم يا بنات انا وانا اقرأ في البسملة شوف السين ساكنة ازاي؟ يعني بقولك انتبهي بيني صفات السين بيني فيها الرخاوة مش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بيني فيها صفير بيني فيها رخاوة بسمي وكذلك اكسر الميم لفظ الجلاله بسم الله لا باذن الله بين الحرف المشدد لان من اخطاء الفاتحه ان الحروف المشدده بتتبيها الرحمن الراء الراء الراء الراء هات مخرج الراء ما تبقاش عايمه زي الالدر ما تبقاش الراء الراء لا الراء الله الرحمن الرحمن الحاء هنا ساكنه عليها راس الحاء يا بناتي لما باجي اقراها لا عليها راس الحاء دي ببين برضه صفاتها رخاوه جريان نفس بقراها الرحمن ما شوفي الميم المفتوحه افتحي ما تقوليش ما ما ما دي اماله افتحي بين فكيكي وانت بتقراي ما الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم شايفه الصوت بقى جميل ازاي لما فتحت الفكين الرحمن الرحيم دي همزه صلة عشان كده على حرف الصاد اللام بقى برضه ساكن عليه راس الحاء بين صفاته بين صفات التوسط الموجوده فيه هتقولي هتقول عندك في الحمد حرفين او ساكنين الميم اللي هم ايه اللام والميم اما تيجي تقرايها تقولي الحمد الحمد طيب لفظ الجلاله انا قلت بعد اللام المشدده ميم دي فوق حركتين ورجعت عشان دي بتقع فيها خطا الحرف الذي بعده مد الالف التي بعده مد وباتي بقى اللي هو الحرف الذي ممدود وبعده كسره كتير من الناس بتميله زي كلمه الرحماني بتميل الميم رحمان ما بتفتحش كويس لان المد بعده كسر وعشان كده بقول لك انتبهي واكتبي الكلام اللي بقوله لك وانا بعلمك الفاتحه عشان في يوم من الايام هتعلميها كده انتبهي للمام الميم المفتوح اللي بعدها كسر بتقولي الرحماني وكذلك لفظ الجلالة بسم الله لأن الناس بتستعجل على هاء المكسورة فبتميل الألف تقول رحماني أو بسم الله لا لأنها ليه؟ لأن ما بتبع الكسر إحنا بنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إزاي؟ قولوها معايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللي قالت الحمد لله لل خطأ اللام مكسورة والهاء مكسورة واللام مفتوحة هنقولها ازاي الحمد لله رب العالمين العالمين. فصصوا القرآن. اهدنا الصراط المستقيم. هي طل وليس تل، هي صراط صراط اعملوها كده، فكروها كده في كده، صراط وليس صراطا، في فرق بين طل وتل، صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدي. انا هنقسمكم عشان اسمع مين اللي عنده غلط، لان في عنده حد عنده غلط. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هاتوا لي المجموعة دي، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هاتوا لي الوسط يلا عن كده، اهدنا الصراط، علوا صوتكم عشان اسمع الخطأ، اهدنا الصراط المستقيم، اللي بعدها اللي بعدهم، اهدنا الصراط المستقيم، طل يا بنات طل، طل يا بنات طل، بنظر يلا قولوها تاني، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط طل طل الصراط طل تاني، اهدنا الصراط المستقيم، هنا قولوها لي بقى هنا، إيه لا مش ايه ايه يتصل الهمزه الصاد المكسور، ايه علي صوتك عشان اسمعك، علي عشان اظبط لك يا حبيبتي، مش قادره عندي صوتك يا حبيبتي، اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط، تعملي اشمام يا بنتي، قولي اصلا تعرفي تعملي اشمام، لا انت هي بتصلي هنا بس، ما عندكش استعلاء ولا اطباق فيها، طول ما انت بتجيب ما تجيبش استعلاء ولا اطباق في الصلاه تقولي اهدينا الصراط، اهدينا مكان الصاد مكان السين، اهدينا الصراط، ارفعي ده ارفعي كل ده، قولوها لي تاني، ها اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، هنقول بقى صراطا، ما تقوليش صراطا تقراها لي صراطا، ده لحن جلي، اقراها لي يا هبه، صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين، مش الا اوعي تقولي الا ابدا، انت اللي بتقول القران، صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم، قولوا معايا يا بنات، صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين ابدا، تقول صراط اللي يبدو لوحديكم، انا عاملين الصغيرين دول ثلاثه، قول معايا ثلاثه معاكي، يلا قولي اهدينا الصراط المستقيم يا حبيبتي، يدينا الصراط المستقيم، نفس الخطأ نفس الخطأ، يلا يا كذا يا حبيبتي يلا يا بنات، الثالثة يلا، يدينا الصراط المستقيم، يعني مش مشكلة تقرأي ورا شوية ايه بس ماشي بس، بس خلي بالك يا بنتي اللي بتعلمك ما تقوليش اللي بتعلم اطفال لازم تبينهم الفاتحة صح، اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب الماء الماء خطأ، غيري غيري غير المغضوب عليهم بما ان مد بعده لا بيبقى فيه نبر عشان كده بقول ولا الضاء ولا الضال باجي عند اللام ارفع صوت شويه بس النبر صياح ولا الضالين ولا الضالين مش ليل ليل ليل يا بنات الكسر ما سمي الكسر كسر اللي بكسر فك السفلي طالع كده مستفل ولا الضالين ولا الضالين. طيب انا هسمع دلوقتي الفاتحه واخد نماذج من قراءه الفاتحه. اقرأي الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا الشيطان مش انت قرات الرقم. الشيطان الرجيم. زي كده بسم الله الرحمن الرحيم. الراء فوق مرتين مش بسم الله الراء الاولى خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنتي ما عندكيش كسر خالص يا بنات. الله يرضى عليكم اهتموا بالكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء دي رايين. ها الرحمن الرحيم. الرحمن مش رحمن الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهاتي بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة ممتازة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفة يا بنات أتمت الكسر دي المشدد الحق وقرأت ولذلك ما أقدرش أقولها إن في عندها حاجة تحتاج القليل اللي يحتاج إلى ظبط. نرجع مين من ناخد مين تاني. يلا ليلى اعوذ بالله افتحي باقي في الاستعاذة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك من الجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتي. يلا يا هبه. اعوذ بالله. اعوذ يا بنتي دي. اعوذ بالله من الشيطان. ما تطوليش الياء يا هبه. من الشيطان. مين اش انت سبت طولت الياء وسبتي الحرفين الشين المشدده. اعيدي. اعوذ بالله من الشيطان. مين الش من الشيطان. تقف على مين الشيطان الرجيم. من الشيطان. من الشيطان الرجيم. الراء ما اديتهاش حقها في حركه الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك من الرؤات يا بنتي ودي توسط. يلا قرأي كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتي. طب قولي لي كده قول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا نفس الخطا. لا اهدينا اهدينا الصراط اهدينا على بعضها اهدينا. لا اهدينا اهدينا نفس الخطا. لا نفس الخطا. مع مين؟ معاكي برضه؟ مع مين؟ نفس الخطا. مش حد ما يشوف اجرائي النيه اللي يخاف من النار. قريب فتح علينا مره الحمد لله رب. انت ما افتحي الحمد لله العالمين. افتحي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بس خلاص ما شاء الله يا صح اقرئي أو اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقولي كده إيه؟ أقولي من أول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. طيب. مين تاني بنات أنا عايزة أقرر؟ أنا. اتفضل. مش معها؟ طب الحمد لله. قصدي يعني في مش عارف يعني قصدي اقعدي مع حد يا حبيبتي. يعني انت بتحفظي مع نفسك ولا مع نفسك؟ خدت التجويد لوحده والقراءة لوحدها وبتحفظي بس حاجة؟ انا حافظه بس. طيب ماشي يلا حبيبتي انت. ايوه استعيذ بالله. مش ايمانه كبرى عندك يا بنتي. خلي بالكم يا بنات لما نقول شيطان يهو دي شيطان يهو ما ينفعش لانك بتزودي يعني شيطان يهو يهو هي شيطان الرجيم على طول شيطان الرجيم الرأي الضعف عندنا شيطان الرجيم. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. الحمد لله رب العالمين. أحسنتي. الرحمن الرحيم. ماشي. مالك يوم الدين. أحسنتي. عايزاك تقرأي لي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا بص مش بسم الله يا بناتي ما قولش بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن. لا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم برضو الراء عايزه تظبطي ايدي. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. بس انت هتقف على نعبد انت وقفت. لا اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. شاطر بس مين تاني بقى؟ يلا يا بنتي اقرأي. أعوذ بالله. هنقولها كلنا مع بعضنا دلوقتي. افتحوا مصاحفكم واكتبوا الأخطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برافو عليك أحسنتي. ممتازة بنتك. الحمد لله رب العالمين. يلا ممتاز كمان. طب قولي اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ربنا يبارك في ايمان معلمتك مروه عبد الرحمن بارك الله فيك جميعا يعني. طيب يا بنات حد نادي اسمعها منك يا حبيبتي. يلا على صوتك شوية عشان بقى احنا نقرأ مع بعضنا كلنا. يلا حبيبتي انا بس عايز اوقفكم كده وافكركم وافكر نفسي يعني لانه كان بعض العلماء من العلماء السابقين اللي هي ايه من السلف الصالح كانوا عاملين درس علم وكانوا في ايام الجميله بتاعتنا دي كان ممكن لحظه يوقف ويكبر يكبر في سنه يا بنات الله كبر في سنه الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد عشان نستشعر فتره جميله يلا طيب حاجه ممتاز يا حاجات بس طيب يا بنات تعالوا بقى نقولها مع بعضنا علشان ما ينفعش ما ينفعش نقول احنا عايز تقرايها طيب علي صوتك قبل ما نقراها سوا ما توطي صوتك على النت انا لو قلت كده اعوذ بالقرات لان هي انا لازم الجهر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شايف الحاجه دي قراتها زي القوه يلا اقرا لا يا بنت مش مالك مالكي اكسري حرف القسم مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين اياك نعبد اياك نعبد واياك عايزه تظبط عندها لحن جليل في الكسر والفتح يا بنتي اللي جنبها عايز اسمها اللي جنبها وعلي صوتك فيها يا بنتي شاطرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا يبارك في معلمتك لان كان عندك اماله كبرى صح انا كنت كان عندك اماله كبرى بس فاكره كويس جدا جزاك الله خير لي ربنا يبارك فيك مين نعم انتوا تصلحوا لي هنا في المحاضره والله العظيم بس مش عشان في ناس بشر التهزيء مش عارف بس مش عارف بس مش هنفع التقديم بعد بس مش ان شاء الله ماشي ان شاء الله سلمى فين يلا يا سلمى يلا يلا جميل يا سلمى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم انت يا حمزه يا سلمى وانت يا حمزه من بره لا انت حبست من اول ايه يا عمه حبست من البدايه خالص من الاول طب اشمعنى الباقيين؟ مع هند يا ولد. نعم اسمعي البنت لا تمشي مع هند. دي مع هند من الاول. دي الاول مع هند. مع هند معاك من الاول. طيب هشوف الباقيين دول. انا هختبر الباقيين بعد خلاص. اني يلا مين خديجة؟ بس بتقرأ ورش ولا ايه خديجة؟ يلا حبيبتي عشان نبتدي كلنا ما نقرأ مع بعض. يلا يلا انت يا لا انا سمعت قلت عليك كويسة صح؟ اللي وراكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا الشيطان دي الخطأ الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طب اهدينا الصراط المستقيم. اهدينا الصراط المستقيم. اقراها ازاي؟ اهدينا الصراط المستقيم. احسنتي. انت معاها مع ليلى. ماشي قبل ليلى بس خلي بالك في الكسرات قبل ليلى. ماشي طيب تعالوا كلنا نقرا مع بعضنا قبل ما نقدم انا الدرس حبايبي. اللهم اجعل اليوم مبارك علينا اليوم يا رب. هذا اليوم المبارك الذي هو احب ايام الدنيا عند الله. اللهم اجعلنا من احب عبادك. اللهم اجعلنا في اللهم انك ترى مكاننا وتعلم ما في قلوبنا وتعلم ان كل منا له سؤال. اللهم اعط كل منا سؤلا واغفر لنا اجمعين واجعلنا في هذا اليوم المبارك من المقبولين وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم كما مننت علينا بذلك الفضل أن نجلس هذا المجلس بالقرآن وأحب إلى الله عز وجل أن يجتمع القوم على في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة لا يقوم إلا وقد غفر ربنا مزمن. اللهم أسألك يا كريم الحسن يا واسع الفضل يا غفور يا رحمن الدنيا ورحمن أن ترحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتطيب بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنا وتيسر بها لساننا في قراءة القرآن يا رب العالمين. الأخت لأنه تقرأ دلوقتي مين؟ ولا احنا كلنا نقرأ؟ كلنا نقرأ جماعي معتي يا مع بعضنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم نسألك يا ربي أن تجعل الفاتحة لنا شفاء لنا من كل سقم. اللهم اتعنا جميعا بأسمعنا وأبصرنا وقوتنا ما أحيتنا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أسأل ربي إن درس الفاتحة يكون درس استفدت منه. نعم طب هسمعك قوليها قرأيها نفسها تقولها يا بنات عشان قبل ما نختم نفسها تقولها جدا. تفضل علي صوتك بس عشان أسمع. يلا طيب بس بتقولها الرعد بس الكسر اظبطي الكسر. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنتي. كان عندي إهمال كورة. نفسي في كل مره يا بنات نعمل يعني يا رب من البدايه كده يا رب ان شاء الله يكونوا ايتين او ثلاث ايات نعمل كتاب. كتاب يعني هنعمل ايه؟ يعني مع الدرس بتاعنا اللي احنا بنيجي شرح القران هنبتدي من اول سوره البقره كتاب، يعني اقرا ازاي اقرا اول سوره البقره، سوره من اول سوره البقره ازاي اقرا القراءة الصحيحة مثلا في وليكن ثلاث آيات في البداية بطريقة الكتاب، يعني إيه أنا أقول تقول وراي وأقول لا الصحة كده والقراءة الصحة كده عشان نقرأ. إيه رأيكم في القراءة؟ مش كتير، مش هناخد كتير عشان ندي الوقت الدرس الباقي، وإن شاء الله لعل الله يرد في أعمارنا جميعا نختم المقراءة دي يا رب العالمين. هنبتدي إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع بعد العيد نبتدي، بس فكروني ان احنا نبتدي في الدرس المقرأة من اول سورة البقرة وازاي نقرأها صح، ازاي اقرأ الالف لام لام صح، مش لا تقولي لا هي بتقرأ، ازاي اقرأ صحيحة بدون تكلف، ازاي اكسر مكسور صح، ونعيد فيها ثلاث ايات بحيث ان نمشي كل مرة اية او ايتين ما تيسر بحيث ناخد شيء من القرآن. اسمها يا بنات كتاب، احنا نعمل كده ايه مقرأة مقرأة، عسى الله أن يجعل هذه المقرأة في موازيننا يوم تعيس الحسنة. جزاكم الله خيرا كثيرا، وإن شاء الله ننتقل إلى الدرس الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.